وننتقل الآن إلى الأسئلة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما قلنا وينفعكم أنتم بما سمعتم، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. فالأسئلة أيضا، الأسئلة يعني إن كانت مكتوبة فلا بأس، وإن كانت أيضا غير مكتوبة فلا مانع أيضا من إلقائها إن شاء الله بالمشافهة، لأن الحرج مرفوع ولله الحمد والمنة، والقضية هنا قضية معرفة وتعليم وتعلم. نعم. كيف يكون المسح على الخفين؟ هل يبدأ باليمين أم باليسار، أم يمسح عليهما جميعا؟ نرجو التوضيح عمليا. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن المسنون نبين هنا الآن لأن السائل سأل، المسنون أن يمسح على ظاهر الخف ويبدأ باليمين هكذا، على ظاهر الخف هكذا هكذا، يمسح اليمين باليمين واليسار باليسار على ظاهر الخف ويفرج الأصابع، ولا يسن مسح أسفل الخف ولا عقب الخف، لا يسن هذا، وإنما يسن مسح ظاهر الخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفه، وحديث علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف ماذا؟ أولى بالمسح من علاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. فالمسح على ظاهر الخف، وقد ذكرنا لكم فيما سبق يا إخوة أن البدء بالميامن قبل المياسر سنة مستحب وليس بواجب، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطعامه وفي شأنه كله، في تنعله وترجله وفي طعامه وفي شأنه كله، والحديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بميامنكم قبل مياسركم. فالبدء باليمين من في الوضوء أو في المسح مستحب وليس بواجب، فكذلك المسح على الخفين، كذا المسح على الخفين تبدأ باليمين هذا مستحب وليس بواجب، وإن بدأت باليسار صحة الطهارة إن شاء الله تعالى. نعم. هل يجب على المرأة كشف وجهها وكفيها أثناء الصلاة في البيت؟ نعم نعم، إذا لم يرها أجانب يجب عليها أن تكشف وجهها وكفيها في الصلاة. قال هذا الذين أوجبوا ستر جميع بدنها، جميع بدن الحرة، وقالوا أنه يجب عليها أن تكشف وجهها وكفيها في الصلاة ما لم يراها رجال أجانب منها، فإن كان عندها رجال أجانب وجب عليها ستر الوجه والكفين. نعم. هل يجوز للمرء أن يعتمر للميت أكثر من مرة؟ نعم، إذا كان النائب قد اعتمر لنفسه يجوز أن تعتمر عنه أكثر من مرة، لأن هذا إحسان، والإحسان إلى الغير من باب التكرم والتفضل، وليس له حد محدود، يجوز أن تعتمر عنه مرة أو أكثر أو مرتين أو أكثر من ذلك، وفي هذا أجر عظيم إن شاء الله، لأن فيه إحسان إلى الميت، وفيه صلة رحم أيضا إذا كان الذي تعتمر عنه قريبا منك ويتصل منك بصلة الرحم. نعم. من فاتته ركعة في صلاة الفجر هل يأتي بها سرا أم جهرا؟ السنة أن يأتي بها جهرا. وهنا يا إخوة نقول بعض الناس يلتبس عليه الأمر، يظن أن الجهر في الصلاة الجهرية واجب، وأن الإسرار في الصلاة السرية واجب، هذا ليس بصحيح، إنما ذلك كله من باب الاستحباب، فالمستحب أنك تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، صلاة الفجر والمغرب والعشاء، لكن لو قرأت سرا لو لم تجهر صح الصلاة ولا تصح؟ تصح، ما في إشكال، لكن المستحب هو الجهر بالقراءة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلاة السرية لو جهرت فيها بالقراءة صحت الصلاة، لكن الأفضل الإسرار اتباعا للسنة وعملا بالسنة. وأنتم تعلمون يا إخوة أن العمل بالسنة كله خير، العمل بالسنة كله خير، بعض الناس الذين ابتلوا بحلق اللحى يقولون إعفاء اللحية من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فقط وليس من الواجبات، من السنة. طيب، على فرض أن هذا أنه من السنة، مع أنه واجب على الصحيح لدلالة الأحاديث الصحيحة، على فرض أنه من السنن، أنه من السنة وأنه ليس بواجب، لماذا المسلم يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومخالفة الهدي يا إخوة، مخالفة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة السنة، هذا فيه تفصيل. إن كان الإنسان خالف ذلك رغبة عن السنة فهذا كفر والعياذ بالله، كفر نسأل الله العافية. وإذا كانت المخالفة لا رغبة عن السنة وإنما لأسباب أخرى، يعني تهاونا وكسلا أو للنظافة كما يقول بعض الناس يعني المبتلين بهذا، فهذا لا يكون لا يكفر، لكنه ارتكب معصية، ارتكب كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأنه أصر على هذا الأمر. فاسمعوا يا إخوة، الكبيرة عند أهل العلم أو الفاسق عند أهل العلم هو المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة، هذا هو الفاسق. فلو فرضنا أن إعفاء أن حلق اللحية أن من الصغائر وليس من الكبائر، الإصرار عليه يصيره من الكبائر والعياذ بالله. فانتبهوا لهذا الأمر يا أخي، اتباع السنة كله خير، اتباع السنة كله خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث تهديد ووعيد، من رغب عن سنتي فليس مني، نسأل الله العافية والسلام يا إخوة. فالمسلم يا إخوة، المسلم يتميز يا إخوة بصفات، وصفات المسلم التي يتميز بها عن غير معروفة. الناس كلهم يعني غالبا أبناء 9 أشهر، يعني يكون في البطن وتحمله الأنثى 9 أشهر في الغالب، ولهم رغبة، لهم يعني رغبة شهوة في الطعام والشراب واللباس والنوم والاتصال الجنسي. لكن الفرق بين المكلفين، بين المسلم وغيره، اتباع السنة والعمل بالسنة، وإلا ما في فرق بالنسبة يعني بين المسلم وغيره إذا لم يتميز بالمئزة التي تميزه في الإسلام. نعم. ما الفرق بين الأثر والحديث الموقوف؟ الأثر عام، الأثر عام يدخل تحت عمومه الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل والموقوف والأثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يدخل تحت هذا العموم. أما إذا خص الحديث الموقوف فله تعريف آخر، أما إذا قيل الأثر فهو عام، عام يعني يدخل تحت عمومه المرفوع وغير المرفوع. نعم. هل يجزئ الاستجمار عن الاستنجاء مع وجود الماء في رفع الحدث الأصغر؟ نعم، الاستجمار يجزي عن الاستنجاء إذا حصل الإنقاء، إذا حصل الإنقاء. والإنقاء في الاستجمار كما قال أهل العلم أن يخرج آخر ما يستجمر به ليس فيه بلة، ليس فيه بلة، يخرج آخر المستجمر به ليس فيه بلة، هذا يعتبر إنقاء. لكن كما ذكرنا لكم فيما سبق، الأفضل هو الجمع بينهما لحديث عائشة الذي ذكرناه سابقا، الأفضل الجمع بينهما، أولا الاستجمار ثم يتبعه بالاستنجاء، هذا هو الأفضل. لكن لو اقتصر على الاستنجاء أجزأه ذلك، ولو اقتصر على الاستجمار أجزأه ذلك. نعم. هل يجوز الأذان إذا بقي عن وقت الإقامة 5 دقائق؟ الأذان فرض كفاية يا إخوة، إذا وجد من يؤذن في قريب المكان وسمعه الناس أو سمعه المصلون يكفي، ليس بشرط أن يؤذن كل أحد، أو ليس بشرط أن تكثر أو يكثر المؤذنون والأذان يسمع، لأنه فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فرض كفاية. وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا. فبالنسبة للأذان يكفي إذا سمعتم من يؤذن في المنطقة، وسمع من يعني من وجبت عليهم الصلاة سمعوا هذا الأذان يكفي، وليس من الواجب أن تؤذن حتى يعني حتى لو بقي أكثر من 5 دقائق، ليس هذا من الواجب، وإنما المقصود الإعلام بدخول الوقت. والإعلام بدخول الوقت يحصل بأذان واحد في المكان، أو قريب من المكان. نعم. ما معنى الطهور شطر الإيمان؟ معنى الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان، يعني كون الإنسان يكون طاهرا نظيفا هذا نصف الإيمان، وهذا حديث صحيح، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني نصف الإيمان. نعم. هل تصح صلاة المزبل الثياب؟ نعم تصح صلاة المزبل الثياب، لأن الصلاة يا إخوة لها أركان وشروط وواجبات، ليس من أركانها ولا من شروطها ولا من واجباتها عدم إسبال الثياب، لكن الإسبال فيه يعني مخالفة وفيه وعيد شديد، والذي يسبل قصده الخيلاء والتكبر هذا قد عرض نفسه للسخط والوعيد الشديد. أما الصلاة فالصلاة صحيحة إذا كانت مكتملة الأركان والشروط والواجبات، لا علاقة لصحة الصلاة بإسبال الإزار. نعم. شخص يسافر من مدينة إلى أخرى يوميا 400 كيلو، فهل له القصر والجمع في هذه الحالة؟ نعم يجوز لك أن تقصر وتجمع، والأفضل لك القصر. اسمعوا يا إخوة، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل لكن الوقت أظنه لا يسمح بذلك. اسمعوا، أولا لا خلاف بين أهل العلم قاطبة في أفضلية القصر إذا وجد سببه وهو السفر، هذا ما في خلاف، بل قال بعض أهل العلم بوجوب القصر، قال بعض أهل العلم بوجوب القصر، لكن الصحيح أنه ليس بواجب، والعلم عند الله تعالى، وإنما هو سنة مستحبة، لقوله تعالى وليس عليكم جناح إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فنفى الجناح عن من سافر وضرب في الأرض أن يقصر الصلاة، والنصوص كثيرة في هذا الباب من السنة، فالقصر أفضل لا إشكال في ذلك. الجمع يجوز للمسافر إذا أراد أن يرتحل عند وقت الصلاة، إذا أراد أن يرتحل عند وقت الصلاة يقدم الصلاة المتأخرة إذا كانت تجمع معها مع الصلاة الحاضرة، ويصليهما إذا كانت تجمع إحداهما مع الأخرى يصليهما ثم يرتحل، هذا نوع يعني جمع تقديم. جمع التأخير إذا كان جادا به السير، إذا كان جادا به السير على ظهر سير، السنة أن يؤخر الصلاة الحالة مع الصلاة الآتية إذا كانت تقصر معها، إذا كانت تقصر معها، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي وردت به السنة حسب علمنا، والعلم عند الله تعالى. أما بعض الناس يجمع الصلاة وهو جالس، يعني قد يقيم في البلد 3 أيام أو 4 أيام أو أكثر من ذلك وجالس ما عنده شغل ويجمع الصلاة، لأن هذا يقول حتى يكون حتى لا يتوضأ عند وقت دخول الصلاة، أو حتى يرتاح، أو حتى يتكلم، أو حتى يسولف، هذا خلاف السنة، أنت جالس الآن مقيم وتجمع الصلاتين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع إلا في الحالتين اللتين ذكرناهما لكما حسب علمي والله تعالى أعلم. لكن القصر لا، القصر إذا كنت مسافر ونويت الإقامة في المكان الذي وصلت إليه، نويت الإقامة 4 أيام فأقل، فالأفضل في حقك أن تقصر الصلاة الرباعية، ركعتين. لكن إذا كنت قد نويت الإقامة أكثر من 4 أيام فالأحوط لك إتمام الصلاة، لأن هذه المسألة مختلف في جوازها، في جواز القصر والجمع عند أهل العلم، أعني من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. وقد ورد في ذلك يا إخوة 11 قولا في هذه المسألة. إذن الأحوط لك إتمام الصلاة إذا نويت الإقامة في المكان أكثر من 4 أيام، لأن الإنسان إذا أتم الصلاة لم يقل أحد من الناس، إذا كان مقيما لم يقل أحد من الناس أنك أخطأت. لماذا؟ لأن إتمام الصلاة عزيمة، والعزيمة هي الأصل، والقصر أو الجمع رخصة، والرخصة لا تستباح إلا وإذا وجد السبب، وهكذا. نعم. إذا هذه مسألة أخرى، اسمعوا يا إخوة، إذا دخل على المسافر الوقت وهو في مدينته يتم الصلاة حتى لو خرج، هذا على القول الصحيح. إذا دخل الوقت عليك وأنت في المدينة التي تقيم فيها، فالواجب عليك إتمام الصلاة حتى لو خرجت وأنت في الطريق. لكن إذا خرجت من عامر القرية ودخل عليك الوقت بعد ما تخرج، أبيح لك الفطر وأبيح لك القصر. هكذا، انتبهوا لهذا. حتى لو كنت تتردد في الشهر عدة مرات، لو كنت تردد، هذه رخصة من الله عز وجل. لقد توفى والدي في شهر شوال ولم يصم شهر رمضان لأنه كان مريضا، فماذا أفعل الآن؟ هل أتصدق عنه أم ماذا يجب علي؟ رحم الله والدك وجميع المسلمين وأسكنهم فسيح جناته. والدك ليس عليه شيء ولله الحمد، ما دام أن المرض يعني استمر معه حتى توفي لا شيء عليه، لأن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن هذا مع التمكن، مع التمكن، والدك لم يتمكن من الصيام فليس عليه شيء. وهنا يا إخوة انتبهوا لهذه المسألة، هنا أقول هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. إن كان الإنسان استمر به العذر الذي أبيح له الفطر من أجله كالمرض والسفر وأي عذر آخر يبيح الفطر، استمر به حتى انتهى من الدنيا، حتى مات، حتى توفي، فهذا لا شيء عليه، لأنه لم يفرط ولم يتمكن من أداء الواجب، فلا شيء عليه. فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يعني لم يتمكن من الأداء أصلا، ولم يتمكن من القضاء لوجود العذر الشرعي. ثانيا، تمكن من الأداء تمكن من القضاء بعد ذلك، أبيح له الفطر بالنسبة للأداء وأفطر، وتمكن بعد ذلك من القضاء ولم يقضي، فرط، تأخر وفرط حتى مات، هذا يا إخوة يصوم عنه وليه إن أراد الصيام عنه، يعني لا يجب عليه الصيام، لكن من المستحب ومن أيضا الصلة الطيبة والإحسان إلى القريب أن يصوم عنه ما عليه من الأيام، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه، هذا في حال التفريط وهذا عام. لكن إذا لم يريد أن يصوم عنه يطعم عن كل يوم مسكين، إذا لأن الصيام لا يجب على الولي إنما هو من باب الإحسان، فإذا لم يوجد من يصوم عنه يطعم عن كل يوم مسكين بعدد الأيام، لكل مسكين نصف صاع، يعني كيلو نصف تقريبا من قوت البلد، من طعام البلد. لكن في حالة الصيام لو صام عنه الولي أيضا يطعم عن كل يوم مسكين إذا كان فرط في القضاء حتى أتى رمضان آخر، يعني يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين في حالة أن الولي أو القريب صام عنه ما عليه من الأيام. لكن إذا كان الصيام قبل أن يأتي رمضان الآخر، يعني صام عنه الولي قبل أن يأتي رمضان الآخر، فليس عليه إلا القضاء فقط، ليس عليه فدية ولا كفارة. نعم. هل يوجد دليل على عدم استخدام الرخص في الحرام كالمسح على الخفين إذا كان مسروقين أو الصلاة في الأرض المغصوبة، وما هو الفرق أو ما هو الضابط في البطلان؟ هذه المسألة فيها تفصيل في الحقيقة، وفيها خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة لا يرون استباحة الرخص بالمعصية، فعندهم من سافر سفر معصية لا يمسح على الخفين ولا الجوربين ولا يفطر ولا يقصر. لماذا؟ قالوا لأن الرخصة صدقة من الله عز وجل، تصدق بها على الأمة على العباد، والرخصة لا تستباح بها المعاصي، لا تستباح، أو المعصية لا تستباح بالرخصة، يعني الرخصة لا تستباح بها المعاصي. فمن سافر سفر معصية لا يفطر ولا يقصر ولا يمسح، هكذا قالوا. لكن فقهاء الحنفية يقولون له أن يفطر وله أن يقصر ويمسح لعموم النصوص، فالنصوص لم تفرق بين سفر وسفر. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لعموم النصوص، لكن الجمهور على خلافه، وظاهر قول الجمهور فيه يعني تأديب للعصاة وفيه ردع للعصاة، لأن العصاة إذا عرفوا أن سفر المعصية يبيح لهم الرخص أو يستباح بها الرخص لا يبالون بسفر المعاصي، هذا يعني وجهة الجمهور. ثم هنا قضية تتعلق بهذه المسألة، من سافر ليمسح أو من سافر ليفطر أو من سافر ليسرق أو من سافر ليزني، هذا قالت العلماء ليس له أن يفطر ولا يمسح، خصوصا إذا سافر يعني حيلة على الفطر أو حيلة على المسح أو حيلة على القصر، يقول لا يجوز له أن يفطر ولا يمسح إلى آخره. نعم نعم. متى يكون سجود السهو بعد السلام ومتى يكون قبل السلام؟ هذا الأخ السائل لا يستعجل، إن شاء الله بعد يأتينا إن شاء الله بعد بابين إن شاء الله ونبينه إن شاء الله. نعم. أعمل بمحل بيع للذهب وأعمل بعض الأشياء، أخذ عمولة 2%، أخذ الذهب بالذهب يدا بيد، أبيع للزبون بسعر ولعائلتي بسعر أقل لأنهم أهلي ولا أخذ منهم نسبة في الربح، ما هو الفرق بين الاختلاس، السرقة، السحت، خيانة الأمانة؟ لحظة، هذه أسئلة كثيرة. السؤال الأول ما هو؟ ومصير لنقرأ السؤال. أي لكن أعيد سؤال، أخذها واحد واحد لأن هذه سؤالين. أعمل بإحدى محلات بيع الذهب وأعمل بعض هذه الأشياء، أخذ عمولة 2%، أخذ الذهب بالذهب يدا بيد، أبيع للزبون بسعر ولعائلتي بسعر أقل لأنهم أهلي ولا أخذ منهم نسبة ربح. هذه المسألة يا إخوان اسمعوا، أولا اعلموا أن الصرف لا يصح إلا بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون يدا بيد في الحال، أن يكون يدا بيد. الشرط الثاني التماثل، مثلا بمثل، هذا أمر لا بد منه. والذهب بالذهب أو الفضة بالفضة هذا يشترط فيه هذان الشرطان لأنهما من باب المصارفة. لكن الأخ كأنه يقول أنه يأخذ يبيع الذهب يدا بيد والفضة يدا بيد مع التماثل، لكن ذكر أنه يبيع على المشتري بسعر وعلى أهله بسعر. إذا كان السعر الذي تبيعه على أهلك تحط منه النسبة الخاصة بك فهذا لا مانع، لأنك تنازلت عن حق هو لك. وأما إذا كان العمل الذي تعمله محاباة لأهلك وغيرهم تبيع عليهم بأكثر فهذا لا ينبغي، لا يجوز، يعني لا ينبغي هذا العمل، لأن يعني الإحسان إلى الآخرين والعدل بين الآخرين أمر مطلوب في الشريعة، فهذا يعني يعلم هذا التفصيل. نعم. السؤال الذي بعده، هل فرشة الأسنان؟ لا بعد، في باقي سؤال. ما هو الفرق بين الاختلاس والسرقة والسحت وخيانة الأمانة، وأيهما أشد ذنبا وما هي الكفارة؟ الاختلاس أن تأخذ شيئا، يعني شيئا من مال الآخرين أو من مال الغير خفية، تكون أنت مسؤول عنه وتأخذ منه خفية اختلاس بدون يعني علم صاحبه. والسرقة أن تسرق أنت من حرز، يعني صاحب المال أحرز ماله في مكان حفظ وتسطو أنت على هذا المكان أو هذا الموضع الذي حفظ فيه المال وتسرق منه، بخلاف الاختلاس. الاختلاس قد يكون في حرز وقد يكون في غير حرز، فإن كان في حرز فهو سرقة إذا بلغ نصاب السرقة، وإذا كان في غير حرز فهو اختلاس. والسرقة فيها القطع والاختلاس فيه التأديب والتعزير. والسحت هو الحرام، يعني السحت هو الماء الذي يؤخذ حرام، لأن المال إذا أخذ بغير وجه حق يكون من السحت والحرام. نعم. لماذا نتوضأ؟ لماذا نتوضأ؟ لنصلي. لماذا نتوضأ؟ لنصلي، لنعبد الله عز وجل. نعم. أيوة. هل فرشة الأسنان تغني عن السواك خاصة عند القيام من النوم؟ الفرشة للنظافة والسواك للعبادة، لكن إذا نويت أنت به العبادة والنظافة بفرشة الأسنان لا بأس إن شاء الله، يحصل المقصود. لكن الأفضل والأحسن أن نتخذ سواك يا إخوان لأمور: أولا فيه عمل بالسنة، وثانيا أنه أصح للأسنان واللثة، أصح، وثالثا السواك ليس له مسببات وليس له آثار جانبية، ويقال أنه ينفع المعدة، تنتفع به المعدة لما يتحلل منه من الأمور النافعة، فالسواك فيه خير كثير. ولهذا ورد في النص: مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو عبادة ورضا للرب عز وجل، ونظافة للفم، وصحة للأسنان، وصحة للثة، وصحة للمعدة، وكله خير. نعم. هل يجوز جمع وقصر صلاة الجمعة مع صلاة العصر؟ لا، هذا عند جمهور أهل العلم لا يقصر العصر مع صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة عبادة مستقلة بذاتها، ليست صلاة الجمعة بدلا عن صلاة الظهر. هذا عند جمهور أهل العلم، والمسألة مختلف فيها، لكن الأحوط والأحسن للإنسان أن يخرج من المختلف فيه إلى ما لا خلاف فيه. وفق الله الجميع.